السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وفسره رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عظيما كان هو آيته الباهرة وحجته الظاهرة، فمن أراد الخير في الدنيا والآخرة أقبل على القرآن تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما. ومن أجل أودية العناية بالقرآن الكريم العناية بمعرفة معانيه، فإن معرفة معاني القرآن الكريم تتوقف عليها اللذة به. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: عجبت لمن يقرأ القرآن كيف يجد لذته وهو لا يعرف تفسيره. انتهى كلامه. فإن الإنسان إذا صار يقرأ كلاما لا يدرك معناه ضعفت لذته في قلبه، والقرآن بنفسه له لذة، لكن هذه اللذة لا يتحقق وجدانها ولا يقوى في القلب ذوقها إلا مع معرفة معاني القرآن الكريم. ومن أجل الأودية المفضية إلى معرفة معاني القرآن الكريم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليه القرآن وكل إليه بيانه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنيط به بيان القرآن، والبيان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به للقرآن يعم قراءته ومعانيه. فإن قوله تعالى في الآية السالفة: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن بإجماع المفسرين، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير. وما أمر الله عز وجل به رسوله في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم يرجع إلى القرآن، والمنزل إلى الناس هو الشرع، وأجل ما تحقق به بيان الشرع هو القرآن الكريم. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقين عظيمين، أحدهما بيان قراءته والآخر بيان معانيه. فأما بيان قراءته فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل، فكان يقرأه كما يقرأه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأخذه أصحابه رضي الله عنهم تلقيا في قراءته عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ أحد منهم من مصحف ولا ورقة، وإنما أخذوا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءة عندهم سنة متبعة، قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه. وروى الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن كما علمتم، وروي مرفوعا ولا يثبت. والمراد أن قراءة القرآن متلقات في أدائها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقرأ بوجه غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك تلقى من جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لقنه أصحابه رضي الله عنهم، ولقنه أصحابه رضي الله عنهم أتباعهم من التابعين فمن بعدهم إلى زماننا هذا. وأما البيان الثاني ف فهو بيانه صلى الله عليه وسلم لمعانيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن الكريم إما على التفصيل وإما على الإجمال، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تارة بلفظه وقاله وتارة بفعله وحاله. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان، أحدهما تفسير خاص مفصل وهو المتعلق بآية من آيات القرآن الكريم، كالحديث الذي رواه الترمذي وغيره عنه، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم قال: غير المغضوب عليهم اليهود وغير الضالين النصارى. فإن هذا تفسير خاص مفصل متعلق بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. والثاني تفسير عام مبين لمجمل، وذلك في حاله وفعله صلى الله عليه وسلم، فكانت سنته الفعلية صلوات الله وسلامه عليه بيانا لما جاء في القرآن الكريم من الأحكام، فيستعان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في تفسير ما جاء في القرآن الكريم من الآيات المتعلقة بها. فمثلا حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان تام وتفسير لمجمل ما جاء من آيات الحج في القرآن الكريم، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن الكريم إلا بينه، إما بيانا خاصا وإما بيانا عاما. وبهذا يتحرر جواب سؤال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لم يفسره؟ وجوابه أنه إن أريد به التفسير الخاص المفصل المتعلق بكل آية من آياته فلا، لأن القرآن الكريم عربي وقد أنزله الله سبحانه وتعالى على قوم عرب يفهمون مقاصده ويعون غاياته، فأغناهم ذلك عن تطلب معنى كل آية من آياته. وإن كان المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمجموع سنته صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فنعم فإن الأمر كذلك. وهذا معنى قول جماعة من السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قاله مكحول الشامي وأبو عمرو الأوزاعي وحماد بن زيد رحمهم الله. ومعنى الاحتياج أن القرآن يحتاج إلى بيان مجمله والتعبير عنه، فكانت السنة واقعة هذا الموقع. فالمراد باحتياج القرآن إلى السنة افتقار القرآن في بيانه إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا المعنى من الاحتياج أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والجلال السيوطي في كتاب مفتاح الجنة. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن إما بالبيان الخاص أو بالبيان العام، وأن القرآن مما يطلب علم تفسيره، فإن من أحسن ما يشتغل به طالب العلم في معرفة تفسير كلام الله عز وجل هو معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن القرآن يفسر بطرائق عدة، أعظمها تفسير القرآن بالقرآن، فإن تخلف وجوده وضاق العلم به فزع إلى السنة فالتمس منها ما يفسر القرآن الكريم. فالسنة آتية بعد القرآن في تفسير آيات القرآن، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتابه مقدمة أصول التفسير. فلا يستغني طالب العلم خاصة بل عموم المسلمين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم. وقد صرح جماعة من الأئمة بهذا، فقال أبو عمرو ابن العلاء أحد التابعين: الحديث يفسر القرآن، وجاء مثله عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. فالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ولا يبرع امرئ في تفسير القرآن الكريم ومعرفة معانيه إلا بمعرفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره. ولملاحظة هذا الأصل اعتنى قدماء المفسرين بجمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير في التآليف التي صنفوها في تفسير كلام الله عز وجل، كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير أحمد بن حنبل، وتفسير إسحاق ابن راهويه، وغيرهم من الأئمة الذين جمعوا تفاسيرا أسندوا فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن غيره. ثم لم يزل المشتغلون بالتفسير أولي عناية على إيراد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب التفسير، بيد أنه لم يفرد في ذلك شيء مختص به إلا في العصور المتأخرة التي أفرد فيها جماعة تآليف لا يذكر فيها إلا تفسير القرآن الكريم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسائل أكاديمية عامتها لم يطبع، وهو مورد عذب فياض في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يفرغ طالب العلم من حفظ أحاديث التفسير ومعرفة معانيها. ولم يجرد أحد شيئا يصلح لصناعة الحفظ والفهم سوى كتاب ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في جملة تآليفه، وهو كتاب المغني في تفسير القرآن، فإنه ذكر أنه صنف كتابا جرد فيه الأحاديث النبوية المتعلقة بالتفسير، وهو يكاد يكون أقدم التفاسير المنقولة المجردة في الحديث النبوي الذي لم يخلط به غيره على ما وصفه مصنفه رحمه الله تعالى، وإلا فإنه غيره موجود فيما يعلم لا مخطوطا ولا مطبوعا، ولو وجد لكان فيه سدا لهذه الحاجة. ومن جملة ما يفي بهذه الحاجة هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، فإنه كتاب لطيف جمع فيه 40 حديثا من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما حقيقة وإما حكما، مما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وخص ذلك بما تعلق بتفسير الفاتحة وسور المفصل. فالأحاديث 40 المذكورة في هذا الكتاب هي مما يرجع إلى تفسير الفاتحة كالحديث الأول، أو يرجع إلى تفسير المفصل كبقية الأحاديث، وإنما قدم بذكر حديث في تفسير الفاتحة لأن الفاتحة هي فاتحة الكتاب، فلا بد من العلم بها قبل العلم بغيرها. بل لم يتفق العلماء على وجوب حفظ شيء من القرآن الكريم سوى الفاتحة، فإنما وراء ذلك ليس بواجب اتفاقا، وإن كان طالب العلم يفتقر إلى حفظ القرآن لمتانة علمه، فإن سر العلم وأصله وينبوعه هو القرآن الكريم، فمن أراد كمال العلم فإنه يقبل عليه حفظا وقراءة وتدبرا ومعرفة لتفسيره ومعانيه. فهذه الأحاديث 40 المذكورة في هذا الكتاب كلها مما يتعلق بتفسير القرآن في القدر الذي ذكرناه منه. وسنشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأحاديث 40 في هذه الليالي المباركة من رمضان في كل ليلة في مثل هذا الوقت، ونبتدئ ذلك ببيان ما يتعلق بمقدمة الكتاب، ثم نشرع غدا إن شاء الله تعالى في شرح معاني أحاديثه وتفسير الآيات المتعلقة بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات، جعله لكل شيء تبيانا وختم به كتبه صدقا وإحسانا. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة امتثالا لأدب التصنيف، فإن للتصنيف آدابا من جملتها تقديم البسملة في أوله، ذكره جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب رحمهم الله. ودليل هذا الأدب ثلاثة أدلة: أولها الاقتداء بالقرآن الكريم، فإن أول رسمه هو بسم الله الرحمن الرحيم، فإن المصاحف قاطبة مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الاستفتاح الكائن أول القرآن إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو باتفاق أئمة الهدى من الخلفاء الراشدين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تدوين المصحف رسما على هذا النحو، فإن المصحف لم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بأيدينا، وإنما كان مفرقا مبددا في صحف وغيرها، ثم وقع جمعه بعد ذلك، أولا في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم وقع ثانية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا الاستفتاح الواقع في أول القرآن إما أن يكون بإشارة منه صلى الله عليه وسلم أو بوقوعه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وإقرار الصحابة لهم. وإلى ذلك أشار محمد العاقب ابن ما يأبى في كشف العمى والرين إذ قال: لأنه إما بأمر المصطفى أو باتفاق الراشدين الخلفاء، فإما أن يكون واقعا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة علمت منه، أو كان وقوعه باتفاق الخلفاء الراشدين ومتابعة بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. والدليل الثاني الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم في رسائله وكتبه إلى الملوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام أرسل إليهم كتبا أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أشهرها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل المذكور في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل الثالث اتفاق الأئمة الأعلام من علماء الإسلام على استفتاح تآليفهم بالبسملة، فلم تزل تآليف علماء المسلمين تصدر في أولها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الاتفاق العملي مغن وجوده عن من يحكيه ويذكره، وهذا من مسالك الأدلة في الشرع، فإنه قد يستفيض الإجماع فيستغني بشيوعه عن ذكر أحد ممن اعتنى بنقل الإجماع عليه، لأنه يكون من جنس التواتر العملي الذي ذكره الشاطبي في الموافقات، فيكون منقولا في طبقات الأمة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل. وكذلكم تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يزل الأمر عليه في طبقات الأمة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل. ولم ينخرم هذا الأمر ولا اختل إلا في هذه السنون إلا في هذه السنين المتأخرة التي قلت فيها مدارك العلم وضعفت فيها أفهام الخلق عن الإحاطة بمآخره، فعمد أحدهم إلى ابتداء كتاب له بإسقاط البسملة، وذلك بزعمه لضعف الحديث الوارد فيها، يعني الحديث القولية المذكورة في ذلك، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أخرجه الخطيب في الجامع وعبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين بإسناد ضعيف جدا. فلوهاء الحديث فيما اتصل بعلمه أسقط البسملة بزعمه، وهذا من دلائل قلة الفهم. فليس كل حديث ضعيف يطرح الحكم به، فإن الأدلة على مسألة ما لا تتوقف على حديث بعينه، بل ربما وجد من الأدلة ما يكون شاهدا على صحة العمل ولو ضعف الحديث الوارد في ذلك، كهذه المسألة وهي تصدير الكتب بالبسملة. فإن الحديث القولي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لم يثبت، وإنما جاء ذلك بأدلة ثلاثة عظيمة هي الأدلة التي ذكرناها. فالصد عنها وعزوف المرء عن هذه الأدلة إلى التعلق بما زين له من ضعف الحديث الوارد قولا، ثم العمل بذلك مخالفة لإجماع الأمة بترك تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ريب أنه من محدثات العصريين. ومحدثات العصريين في العلم كثيرة، وذلك بسبب هجرهم علوم الأوائل واستغنائهم بفهومهم وكبرهم في العلم وعدم رد العلم إلى ما كان عليه أهله من الأساطين الأول. فإن الإنسان إذا أدرك في المتأخرين غلب على كثير ممن يدرك عجبه بنفسه وغمطه أهل العلم الأوائل حقهم، فكأنه لا يرى ابن بجدتها ولا حامل رأيتها إلا نفسه، فيزين له ذلك أن يتكلم في العلم بما يتكلم فيه. وإذا أمر على مورد التحقيق وعرض على أهل العلم العارفين به تميز الحق من الباطل والغث من السمين، وإنما يروج هذا على أحد المتعلمين والخوف عليهم، لأن المتعلم شغوف ولا سيما في مبادئ أمره بما استجد من الدعاوى، فإن المستجد من الدعاوى يجد في النفوس مرتعا خصبا وقبولا سريعا، فإن النفس تتطلع إلى غير المألوف عادة، فهي تبتغي أن تقف على شيء ما في العلم أو العمل مما لا تألفه، فإذا صادفت مثل هذه الأقوال وجدت فيها مناخا ملائما فترعرعت ونشأت، وربما تعصب الإنسان لها. ولكن العاقل الحصيف لا يأخذ بأي دعوى في العلم إلا ببرهان وشاهد، مقتديا بما كان عليه الأوائل، عارضا ما افترعه المتأخرون من المقالات والأفعال المتعلقة بالعلم على ما كان عليه السابقون في علومهم ومداركهم. والمقصود أن استفتاح التصانيف بالبسملة مشروع استحبابا للأدلة التي ذكرناها، فمن رام أن يصنف تصنيفا فإنه يبتدئه ببسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم حرف جر أصلي يفيد الاستعانة، فالمبسمل يريد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما أرامه، فإذا أراد المرء أن يصنف تأليفا فإنه يقصد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في وضع تصنيفه وتتميمه. ومن رام أن ينجز عملا فقال بسم الله الرحمن الرحيم في أوله فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى في درك مقصوده من هذا العمل. والقول بأن الباء للاستعانة مبني على أن من معاني الباء عند أهل العربية ورودها للاستعانة، فإن هذا أحد معانيها التي ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب. وهذا المعنى عند التحقيق يرجع إلى الأصل الكلي للباء، وهو أنها موضوعة للإلصاق، وعليه اقتصر سيبويه، فإن سيبويه رحمه الله لم يذكر من معاني الباء سوى الإلصاق، فعلم أن المعاني التي عددها المتأخرون وبلغها ابن هشام في كتاب المغني 14 معنى أنها جميعا ترجع إلى المعنى العام الذي ذكره سيبويه، وهو كونها للإلصاق إما حقيقة أو حكما، فمجيئها للاستعانة يناسب معنى الإلصاق، لأن الشارع في عمل ملتصق به، وهو ملتصق بالله سبحانه وتعالى في استصحاب ذكره لتتميم هذا العمل. وهذا الإلصاق والاستصحاب بالله سبحانه وتعالى هو الذي فسره المتأخرون بقولهم الباء تكون للاستعانة. وعامة ما يذكره المتكلمون في العلوم ولا سيما في علوم العربية مما يكثر عده عند المتأخرين مما يمكن رده إلى ما ذكره المتقدمون، فإن علوم المتقدمين كانت أقرب إلى الشرع، فإن الشرع مبني على الجمع والإيجاز دون الحشو والتطويل، فلذلك وقعت علومهم مقاربة لمقصد الشرع في الجمع والنفع. وأما المتأخرون فغلب عليهم تشقيق الكلام وتطويله بما لا طائل تحته، فإذا رأيت شيئا معددا عند المتأخرين فاعلم أنه يمكن رده إلى ما اقتصر عليه المتقدمون إذا كان المتقدمون لم يذكروا إلا شيئا أو شيئين، كالذي ذكره سيبويه وغيره في هذا المقام أن الباء تجيء للإلصاق فقط، فعلم أن ما عدد من المعاني التي بلغت 14 معنى عند ابن هشام وغيره يمكن ردها إلى ذلك المعنى، وذلك بأن يكون الإلصاق إما حقيقة أو حكما، فمن المعاني التي ترجع إلى الإلصاق الاستعانة، فالمستعين إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم هو مستعين بالله سبحانه وتعالى فيما أراده، فالمصنف يستعين بالله سبحانه وتعالى في تصنيفه. وإذا كان حرف الجر أصليا فلا بد له من متعلق يتعلق به، وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله لا بد للجار من تعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي، لا بد للجار من تعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي. وإذا كانت الباء في البسملة حرف جر أصلي فلا بد من متعلق بها، وذلك المتعلق الذي يتعلق بالجار يقدر بأوصاف ثلاثة، أحدها أنه فعل، لأن الأعمال يناسبها الأفعال لا الأسماء ولا الحروف، وثانيها أن يكون فعلا مناسبا للمقام، فالمشتغل بالتصنيف المناسب له أصنف، والمشتغل بالأكل المناسب له آكل، والمشتغل باصطناعة المناسب له أصنع، وثالثها كونه متأخرا لا متقدما، كونه متأخرا لا متقدما. وفائدة تأخيره شيئان، أحدهما العناية بتقديم ذكر الله على غيره، فإذا صدر ببسم الله كان ذلك اعتناء بذكر الله قبل ذكر غيره، والثاني ليفيد الحصر، فإن تأخير ما حقه التقديم من أوضاع الحصر في اللسان العربي، فإذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم أصنف أخر ما حقه التقديم، فتقدير الكلام أصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك التأخير يفيد القصر أي حصر مطلبه فيما ذكره. وإلى ذلك أشار الأخضري في الجوهر المكنون إذ قال: تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، وهو الذي يسميه الأصوليون بالحصر، فيكون المناسب للبسملة أن يقدر في آخرها فعل بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك الفعل المقدر يكون مناسبا للحال. فالمصنف مثلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أصنف تقديرا، والآكل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم آكل، وهلم جرى في سائر الأفعال التي تصدر بها البسملة. والاسم الأحسن الله في البسملة علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو أكثر الأسماء الحسنى ذكرا في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومعناه المألوه المعبود المستحق للعبادة، وهو دال على صفة الإلهية الجامعة لإثبات الكمالات لله ونفي النقائص والعيوب عنه. والرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى دالان على رحمة الله سبحانه وتعالى، وقرن بينهما لاختلاف متعلقهما، فإن اسم الرحمن دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى، أي دالا على كونها صفة قائمة بربنا عز وجل. واسم الرحيم دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمرحومين وهم الخلق، فلما اختلف المتعلق جمع بين الاسمين. ومن قواعد الأسماء الإلهية أن الأسماء الإلهية المجتمعة في أصل واحد بينها فرق، أن الأسماء الإلهية المجتمعة في أصل واحد بينها فرق، كالرحمن والرحيم والكريم والأكرم والعلي والأعلى، فإنها وإن اجتمعت في مورد واحد من جهة الاشتقاق اللغوي، لكن المقطوع به وجود فرق بينها لما يقتضيه كمال الله عز وجل، فإن كمال الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون في كل اسم من أسمائه الحسنى دلالة على كمال من الكمالات الإلهية، وهذا ظاهر فيما بيناه آنفا من معنى الرحيم والرحمن، فإن كل اسم منهما دل على كمال متعلق بالله عز وجل، فالأول دل على كمال الله عز وجل باعتبار الرحمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى، والثاني دل على كمال بالنظر إلى إحسان الله عز وجل إلى الخلق برحمتهم. وقد ذكر الفرق الآنفة أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله مهما علقت، اكتبوا يا إخوان، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. من يعيد البيتين ولو من قرطاسه؟ العلم يكون أولا في القرطاس ثم يكون ثانيا في الرأس، هذا على قول الفلاسفة، أما على قول أهل الإسلام يكون في الصدر، العلم يكون في الصدر وليس في الرأس، وهذا له مقام آخر، ولكن الفلاسفة القدماء يذهبون هذا المذهب المشهور، لكنه في دلالة الشرع العلم في الصدر. ولكن كيف يكون في الصدر؟ إذا كتبه الإنسان أولا ثم إيش حفظه ثانيا ثم راجعه ثالثا، وإلا طار، وإلا طار. لذلك الإخوان الذين لم يكتبوا لم يأتوا بالمنزلة الأولى، فيحتاجون إلى أن يكتبوا أولا، ثم هم ومن كتب يحتاجون إلى أن يحفظوا ثانيا، ثم الجميع يحتاج إلى أن يراجع ثالثا. من يذكر البيتين يا أخي؟ لحظة خلني ألقن الإخوان منك. ورحمة لله مهما علقت، أيوة، بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. وهذا آخر الجملة من البيان على الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الوقت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.